عنيت مسلم رئيس جمعية ليونس كلوب فرح كارتاج غنديدو. هو اصلا الحكايه هذيا بدات انا عندي فعنا مدرسه نقدوا فيها نحسنوا فيها ولا نجدوا فيها في ريحانة. كي جيت في سلعه قبل سلعه الشتاء عندي اون اكسيون باش نعملها في المدرسه وشفت برشا اولاد صغار عندهم الليشمانيوز وما عندهم حتى معناتها يا با دو سويفي ميديكال دونك ما نعرفش يداوي فيهم مش يداوي فيهم. على كل حال معناتها جيتي شوكي خاطر بالحق هو الليشمانيوز مش مرض خطير اما مرض يخلي دي سيكاتريس ومعناتها في الوجه ولا حاجه وينجم ياثر على نفسيتك الصغيره ذاك اللي عنده الليشمانيوز. دونك قررت باش نعمل هكا قافله صحيه. هي أصلاً القافلة الصحية راهي كانت مبرمجة قبل الوقت هذية، كانت مبرمجة قبل الكوفغ فو، دونك جينا كنا باش نجيو لحد هذاك، صار الكوفغ فو، مالوغوزمون ما نجمناش نتنقلوا، وتأجلت حتى اليوم. جي كونتاكتي لا سوسيتي تونيزيان دو ديرماتو، كانوا متجاوبين، واليوم معنا 6 أطباء جلدة باش يعملوا هالقافلة الصحية ويشوفوا الليشمانيوز ويعملوا لو تريتمون، اي بي معاهم ومشكورة السبيطار نتاع رقاب. الأطباء نسميهم بالاسم هاو. فما معنا دكتورة حياة عمدوني يعطيها الصحة، تنقلت هي خطرها من منزل بورقيبة. عنا دكتورة أمينة خواجة بوجناح، عنا سي سليم حلواني، عنا دكتورة فرح عباس، عنا دكتور طلال بدري، ودكتورة سمية يوسف تنقلوا معنا من تونس، وأمامتها معاهم زادة لو بيرسونيل متاع سبيطار متاع رقاب باش يوريوهم لو بروسيس باش يدويو الليشمانيوز.